بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة الدعوات العظيمات لمتعلم التوحيد والعقيدة، ذكر قبل الشروع في القواعد الأربع مقدمة عظيمة. هذه المقدمة بين فيها التوحيد وأهمية التوحيد، وحذر فيها من الشرك وخطورة الشرك، كما تقدم معنا إن هذه الرسالة من فهمها عرف التوحيد ودين المرسلين، وعرف الشرك ودين المشركين. فقال رحمه الله: اعلم. ابتدأ هذه المقدمة العظيمة في بيان حق الله تعالى بهذا الأمر: اعلم، علما جازما لا تردد فيه. ويستعمل أهل العلم هذه العبارة لكي ينتبه المستمع والقارئ لما يلقى عليه من الأمور العظيمة الهامة. ثم قال: أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء من الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكثيرا ما يدعو الشيخ لمن يتعلم التوحيد ويقرأ هذه الرسائل العظيمة، وفيه أن المعلم يكون في غاية الرفق والرحمة، فإن الرفق يؤدي ويكون سببا لقبول علم المعلم. ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الشيخ: أرشدك الله. فهذه المادة في لغة العرب الراء والشين والدال تدل على الاستقامة، والرشد هو ضد الغي، والغواية. وعرف الحافظ ابن رجب رحمه الله الرشد بقوله هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم استدل بقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فبين الله أن الراشدين من أطاعوا أمره واجتنبوا نهيه. إذن الرشد هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. فالشيخ عليه رحمة الله يدعو لك أيها الموحد أن يرشدك الله، أن يلهمك الله، وأن يشرح صدرك لطاعته، أن يوفقك، وأن يدلك ويرشدك إلى طاعته، بأن يحبب الطاعة في قلبك ويكره المعصية في قلبك. وهذه نعمة عظيمة، فمن أقبل على طاعة الله سيما في هذه الأزمان المتلاطمة الفتن فهذا توفيق من الله سبحانه، أرشدك الله لطاعته. والطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور امتثالا، فتفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه امتثالا لله سبحانه وتعالى. واعلم حقيقة هذا الدعاء العظيم، فمن وفقه الله لطاعته فهو من الفائزين، وهو من المفلحين، وهو ممن يحبه ربه ورب العالمين. أن الحنيفية ملة إبراهيم، مادة حنفة في لغة العرب تدل على إقبال، إقبال شيء على آخر. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه، وهذا تعريف ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا التعريف كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن شامل لمدلولي لا إله إلا الله، النفي والإثبات. فالإقبال على الله هو الإثبات، والإعراض عمن سواه هو النفي. إذا عرفنا الحنيفية أو إذا عرفنا الحنيف، فالحنيفية هي الملة المقبلة على طاعة الله وتوحيده المعرضة عن كل باطل. هذه الحنيفية هي ملة إبراهيم، الملة هي الدين كما ذكر علماء اللغة وهكذا ابن القيم وغيره. وعرف ابن القيم الملة بقوله مجموعة أقوال وأعمال واعتقادات جاءت بها الرسل. إذن هذه الحنيفية وهي إفراد الله بالعبادة والتوحيد والإعراض عن الشرك والبدع والمحدثات هي دين إبراهيم الخليل عليه السلام، كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وكما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وكما قال الله تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وكما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي هذه الحنيفية؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تعريف الحنيفية، وهي ملة إبراهيم وجميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل الرسل دعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك في عبادة الله. أن تعبد الله وحده، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة هي حق الله، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، وكما جاء في الصحيحين من حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالحق الواجب الذي أوجبه الله علينا أن نفرده بالعبادة، سواء كانت هذه العبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. أن تعبد الله وحده، وهذا هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، لأن من الناس من يعبد الله ويعبد غيره، فهذا هو المشرك. فالمشركون الأولون كانت عندهم شيء من العبادات، يحجون، يلبون، يطوفون، وهكذا يصومون، لكن هذه العبادة لم تكن مقبولة منهم لأنهم أشركوا بالله غيره، ولأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فالتوحيد ودين الرسل والحنيفية أن تفرد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن هذه العبادة لا تكون مقبولة إلا بتوفر شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص، وهو تنقية العمل من شوائب الشرك والرياء. تصلي تطلب العلم، فطلبك للعلم عبادة، لربما شاب هذه العبادة شيء يفسدها من الرياء ومحبة الثناء وغير ذلك، فالمخلص يأتي إلى هذه الشوائب وينقي هذه العبادة من هذه الشوائب بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشرط الثاني المتابعة، أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي تتعبد بها ربك. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن لابد من الإخلاص، لأن من الناس من يعبد الله ولا يخلص فعمله مردود حابط، ومن الناس من يخلص ولا يتابع فعمله مردود، ومن الناس من لا يخلص ولا يتابع فهذا من باب أولى، إذ اجتمع فيه الشر كله، وهكذا عباد الله. إذن علينا بإخلاص العمل لله، وأن تكون هذه العبادات على وفق ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا بالأهوى والبدع. قال كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن الحنيفية والتوحيد هي ملة إبراهيم، بين لك أيها المسلم أن عبادة الله وحده هي الغاية من خلقك وإيجادك في هذه الحياة. وقال الله: وما خلقت، أي أوجدت الجن، وقدمهم على الإنس لأنهم خلقوا قبل، والإنس إلا لغاية واحدة ولحكمة عظيمة، وهي لعبادتي وحدي. ففي الآية من دلالات الحصر النفي مع الإثبات، وما هذه النافية إلا الإثبات، يكون معنى الآية: إنما أوجدتكم معاشر الجن والإنس لعبادتي وحدي، فيكون موطن الشاهد في قوله إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال: فإذا عرفت، أي علمت علما يقينيا، وهذا العلم مأخوذ من الدليل الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله، أن الله خلقك أوجدك لعبادته، اللام لام الحكمة، أي لحكمة وهي عبادته سبحانه، التذلل إليه والتضرع بين يديه سبحانه، أن تحب الله وأن تخاف منه جل في علاه، أن يكون قلبك مليئا بمحبة الله ورجاء الله والتوكل على الله والرغب والرهب وغير ذلك من العبادات، وأن تظهر آثار هذه المحبة على الجوارح فتتذلل لمولاك سبحانه بالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال. إذا تقرر عندك هذه القاعدة العظيمة أن الله إنما خلقك لتوحيده ولعبادته، فاعلم وانظر إلى تدرج الشيخ عليه رحمة الله في إيصال الفائدة المهمة لطالب العلم، فاعلم علما يقينيا مأخوذا من الدليل أن العبادة الذي تقدم تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تسبيح وتهليل وأمر معروف ونهي عن منكر ونطق بالشهادتين وصلاة وركوع وسجود وطلب للعلم وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة، لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد، كما تقدم معنا أن شرطي قبول العبادة الإخلاص وهو التوحيد والمتابعة، والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذه هي المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. إذن لابد من الإخلاص وكذا المتابعة، وإنما الشيخ رحمه الله ذكر الإخلاص لأنه في صدد بيان نقيضه والتحذير منه وهو الشرك. التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما يختص به، والمراد بالتوحيد في كلام الشيخ رحمه الله توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا بأن تفرد هذه العبادة لربك وخالقك ومعبودك، وإنما خص بالذكر لأنه الأساس، فمن حقق توحيد العبادة والإلهية حقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنه يتضمنهما، ولأن الخلاف بين الرسل ومن لم يؤمن بهم إنما كان في توحيد العبادة، فلم يكن توحيد الربوبية محل خلاف بين الرسل وأقوامهم، ولا توحيد الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة. أما ما حصل فيه الجدال والإنكار والتعجب من المشركين هو توحيد العبادة، أجعل الآلهة إله واحدة؟ يعني يستغربون ويستنكرون. أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أي نعم، إذن المراد بالتوحيد توحيد العبادة، كما أن الصلاة الآن يمثل. أعطى الشيخ رحمه الله القاعدة أن هذه العبادة لا تكون صحيحة إلا بأن تكون لله، ثم ضرب لك مثلا، وكما قيل بالمثال يتضح المقال تقريبا للفهم، وإلا فشأن التوحيد أعظم. قال الشيخ: كما أن الصلاة، وهي الصلاة المعروفة سواء كانت نفلا أو فرضا، مجموعة أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تسمى صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن ما هي مقبولة؟ صلاة بغير طهارة غير مقبولة، وهكذا عبادة بغير توحيد غير مقبولة. ولهذا مثل الشيخ: وإن كان شرطية التوحيد لصحة العبادة أعظم من شرطية الطهارة لصحة الصلاة، فتارك التوحيد كافر بالإجماع، وأما تارك الطهارة للصلاة فمحل خلاف. رجل صلى وهو محدث وهو يعلم، فالجمهور على أنه فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو الصواب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره إلى كفره لأن هذا من الاستهزاء، وفي المسألة تفصيل. فالشيخ يقرب المثل ويقرب الفهم. هذه العبادة التي من أجلها خلقك الله لا تكون صحيحة إلا بأن تكون لله وحده جل في علاه. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. بين الشيخ رحمه الله مفسد العبادة، فالشرك عباد الله هو دعوة غير الله مع الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر محبط ومفسد لجميع الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي حصل فيه ذلك الشرك كالرياء مثلا، سواء كان الرياء من أصل العمل وأسه أو كان في أثنائه ولم يدافعه فيحبط. إلا أن الشيخ رحمه الله هنا يتكلم على الشرك الأكبر، يقول: فإذا دخل الشرك في العبادة سواء كانت عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية فسدت ولم ينتفع بها صاحبها كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما تقدم إنما هو للتمثيل، رجل على وضوء فبال أو تغوط أو فسى، فما حكم طهارته؟ فاسدة. وهكذا رجل يصلي مثلا لغير الله سبحانه وتعالى، أو يصلي وهو يعتقد في ميت النفع والضر من دون الله جل في علاه، فتلك العبادة حابطة. قال: فإذا عرفت أن الشرك، تقدم أن الشيخ رحمه الله يعني بالشرك الشرك الأكبر، إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء، لئن أشركت، وهذا على الفرض وإلا فهو معصوم، وهكذا سائر الأنبياء قبل المبعث وبعده، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأعظم الشكر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وحبوط الأعمال عباد الله يكون حبوطا كليا وحبوطا جزئيا. فالحبوط الكلي ما خالط الأعمال، أي ما أحبط الأعمال كلها، ولا يحبط الإيمان والعمل الصالح إلا بالكفر به سبحانه، والشرك في عبادته جل في علاه الشرك الأكبر. والأدلة تقدمت. وإحباط جزئي بمعنى أنه يكون في عمل معين لا في سائر أعمال المسلم، كحال الرياء وغير ذلك مما دلت عليه النصوص. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. الآن الشيخ يبين خطورة الشرك والحذر من الشرك بعد أن بين التوحيد، بين نقيضة وهو الشرك. ولهذا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بل خليل الله إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها، ولتستبين سبيل المجرمين. إذن ينبغي لطالب العلم وللموحد أن يعرف الخير ليعمل به، وأن يعرف الشر ليبتعد عنه ويحذر منه. ولهذا فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال، لأن أساس هذا الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر إلى حال الصحابة لما عرفوا الشر وعرفوا الخير، كانوا أشد الناس تمسكا بالخير والعمل به، وأشد الناس بعدا عن الشر وتحذيرا منه. فهكذا يكون المسلم. وأيضا التوحيد يعلم بحده وبضده، فتعرف حقيقة التوحيد إذا عرفت الشرك، وهكذا تعرف التوحيد بحده كما تقدم. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، العمل الصالح سواء كان قوليا أو عمليا أو اعتقاديا، وصار صاحبه من الخالدين في النار. بهذا قلنا إن الشيخ رحمه الله أراد بالشرك الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأصغر لا يكون مخلدا في النار، وإنما اختلف اتفق وأجمعت الأمة عدا أهل البدع، فهؤلاء لا يعتد بهم بالإجماع كحال الخوارج وغيرهم والمعتزلة، أجمعت الأمة على أن من مات على الشرك الأصغر أنه مسلم عاص، وإنما اختلفوا هل هو أي شرك وصاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لا، ولا يستلزم من ذلك الخلود. فمن مات على شرك أصغر فمآله إلى الجنة، قال وصار صاحبه من الخالدين أي الماكثين مكثا لا نهاية له في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وغير ذلك من الأدلة. يقول الشيخ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة عرفت وعلمت أيها الموحد أن أهم شيء وأفرض شيء عليك أن تعرف التوحيد لتعمل به، وأن تعرف الشرك لتحذر منه، أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وانظر كيف عبر الشيخ رحمة الله عليه ووصف الشرك بالشبكة المتداخلة، فقد ذكر وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الشرك في هذه الأمة كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفاه السوداء. نملة صغيرة ودبيبها ما يسمع للمخلوقين، وهذه النملة تسير وهي سوداء في ليلة ظلماء، من يراها ومن يفطن لها ويعرف سيرها غير الله سبحانه، وهي في هذه السير ما تسير على مكان لربما أبيض خرجت آثارها، لا تسير على صفا ما فيه لا تراب ولا شيء وآخر، وليست صفاة ملونة أو بيضاء، سوداء. إذن شأن الشرك خطير يدخل، ليس التحذير من الشرك إنما هو خاص للعامة، العوام الذين يحلفون بغير الله ويذهبون للقبور، نعم هم أولى الناس، لكن لا تأمن على نفسك أيها المسلم وأيها الموحد من الشرك، فهذا من الغفلة. كيف نأمن الشرك ولم يأمنه إبراهيم عليه السلام؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني يا رب في جانب وبعد عن عبادة الأصنام. وكيف نأمن على أنفسنا من الشرك وقد خافه رسولنا عليه الصلاة والسلام على خيرة الناس أجمعين بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة؟ فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. من المخاطب؟ الصحابة الذين رضي الله عنهم والذين غفر الله لهم والذين قام الإجماع بأنهم من أهل الجنة عموما، هؤلاء يخاطبهم الرسول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وكما قال ابن القيم رحمه الله: شرك الإرادة، يعني الذي يكون في القلب، ما مرادك بطلبك للعلم، بتدريسك، بخطابتك، بتأليفك، بصدقتك، بأمرك بالمعروف، بتلاوتك للقرآن، ما هو الذي تريده؟ هذا ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. شرك الإرادة والقصد هو البحر الذي لا ساحل له، قال رحمه الله: وقل من ينجو منه. إذن هو شبكة كما قال الشيخ، ولا يسلم من هذه الشبكة إلا من سلمه الله بأن علم أولا حقيقة الشرك حتى يحذره، وثانيا عمل بمقتضى ذلك العلم. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمشرك مات على ذلك الشرك، أما مشرك وتاب في هذه الحياة فالتوبة تجب ما قبلها، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه. فتعليق ما دون الشرك من كبائر الآثام والبوائق نستفيد منه أمرين اثنين كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله وغيره: الرجاء والخوف. ترجو رحمة الله، لربما شاء الله لك ألا تعذب بكبيرة مت عليها ولم تتب منها، ويورثك ذلك الخوف، لربما كنت ممن لم يشأ الله أن يغفر له. إذن البعد عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. ولهذا قال: وذلك، هنا يبين الشيخ رحمه الله أهمية هذه الرسالة. وذلك يعني يخلصك الله من الشرك ويمن الله عليك بالتوحيد ومعرفته المعرفة الصحيحة بمعرفة أربع قواعد. إذن كما تقدم معنا أن فائدة هذه القواعد الأربع أنك تعرف التوحيد حقيقة المعرفة، وتعرف الشرك حقيقة المعرفة. فالشيخ بيّن التوحيد في هذه الرسالة بنوعي الدلالة، عرف وبيّن التوحيد بحده عندها معرف الحنيفية، وبيّن التوحيد بضده بذكر القواعد الأربع. وبهذه القواعد الأربع تعرف دين المشركين الأولين فتحذر وتحذر. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. كما تقدم أن هذه القواعد مأخوذة من الحجة والبرهان والنص والدليل، لا من الأهواء والأدواء والبدع كحال أهل الأهواء، وإنما هذه القواعد العظيمة والأسس الجليلة إنما هي مأخوذة من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث أبي واقد، حديث ذات أنوار، وهنا ذكر الشيخ رحمة الله عليه: ذكرها الله في كتابه، أي تغليبا، فأغلب الأدلة التي ذكرها الشيخ في الرسالة هي من القرآن، وذكر كذلك من السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.